أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة قل إن

أهنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.